تمام. تمام. معزة على غنم. تمام. ماذا على غنم؟ جلالة الكبش على سمو نعجة على حمار بالغزاء. تمام. ماذا على غنم؟ جلالة الكبش على سمو نعجة على حمار بالقدم. وتبدأ الجلسة لا ولن ولم، وتنتهي فدا خصاكم سيدي والدفع كام. قمم. ماذا على غنم؟ جلالة الكبش على سمو نعجة على حمار بالقدم. وتبدأ الجلسة لا ولن ولم، وتنتهي فدا خصاكم سيدي والدفع كم. ويفسخ البغل على الحضور حافريه لا نعم. وينزل المولود نصف عورة بنصف فم. مبارك. مبارك. وبالرفاء والبنين أبرقوا لهيئة الأمم. أما قمم، كنب على كنب، أبا كنباتكم على أبيكم. جائفين تغلق الأنوف منكم الرمم. وعنزة مصابة برعشة في وسط القاعة بالت نفسها، فأعجب الحضور، صفقوا وحلقوا، بالت لهم ثانية. مصابة برعشة في وسط القاعة بالت نفسها، فأعجب الحضور، صفقوا وحلقوا، بالت لهم ثانية. واستعر الأوتاف، كيف بالت هكذا؟ واستعر الأوتاف، كيف بالت هكذا؟ وحدقوا وحللوا وأجلوا ومحفوا ومصمصوا. وشخت الذمم. وهبلتكم أمهاتكم، هذا دم أم ليس دم؟ يا قمة الأزياء، يا قمة الأزياء، سودت وجوهكم سودت وجوهكم من قمة حفلة عري فضة، ما أصبح الكروش من أمامكم وأصبح الكروش من ورائكم. ومن يشابه كرشه فما ظلم. قمم قمم قمم مأزى على غنم، مضرطة لها نغم. قمم قمم مأزى على غنم، مضرطة لها نغم. تنعقد القمة لا تنعقد القمة لا تنعقد القمة لا تنعقد القمة، أي تفوه على أول من فيها إلى آخر من فيها. تنعقد القمة لا تنعقد القمة لا تنعقد القمة، أي تفو على أول من فيها إلى آخر من فيها من الملوك والشيوخ والخدم.